بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم وفيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم رحمهم الله تعالى، قال: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأ علي القرآن إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث. ثم قال مسلم: وحدثنا هناد بن السري ومن جاب بن الحارث عن علي بن نسر عن الأعمش. بهذا قال مسلم: وحدثنا أبو كريب، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال أبو أسامة: حدثني مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم. قال مسلم: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. قال رحمه الله تعالى، يعني النووي، هذه الأسانيد الأربعة كلهم كوفيون، وهو من الطرق المستحسنة. وجرير الرازي، لأنه عاش في الري، كوفي. قال: وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض، الأعمش وإبراهيم النخعي وعبيدة، عبيدة السلماني بفتح العين وكسر الباء، وأيضا الأعمش وإبراهيم وعلقمة. قال: وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا فوائد، منها استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التهم في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. قال: وفيه تواضع أهل العلم والفضل. ولو مع أتباعهم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ. قوله قال إن ابن مسعود رضي الله عنه وجد من الرجل ريح خمر أو ريح الخمر فحده، قال هذا محمول على أن ابن مسعود رضي الله عنه كان له ولاية، كان له ولاية إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما أو في إقامة الحدود، لأن الحدود لا يقيمها كل إنسان وإنما يقيمها الإمام، إلا إذا كان المحدود عدا مملوكا، فعندئذ الذي يتولى إقامة الحد عليه هو سيده، لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت يعني للمرة الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت يعني للمرة الثالثة فليجلدها الحد ولا يثرب وليبعها ولو بحبل من شعر. هذا الذي أعطى السيدة الحق في إقامة الحد، وإلا فإن الذي يقيم الحد بين الناس هو الإمام. نعم. ها؟ في عبيده فقط. ها؟ ما نسانا. العبد ما ينقص منه. العبد ما ينقص منه. لكن إذا ارتكب شرب خمرا زنا هذا الذي يقام يحد به يقام عليه الحد. قال لكونه نائبا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية أو استأذن من له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه. قال ويحمل أيضا على أن الرجل اعترف بشرب الخمر، على أن الرجل اعترف بشرب خمر بلا عذر، وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحها، يعني أن يشم ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك. قال هذا مذهبنا يعني مذهب الشافعية، ومذهب آخرين يعني من الأئمة. وقوله وتكذب بالكتاب معناه تنكر بعضه جاهلا، وليس المراد التكذيب الحقيقي، فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا، يجب قتله يعني بعد الاستتابة. وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه في القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين، والله أعلم. هذا الظاهر لأنه هو لم ينكر مطلقا القرآن، لكن أنكر بعض الحروف التي قرأ بها عبد الله بن مسعود، ولكن لما تبين له ابن مسعود أنه كان ثملا وأنه الخمر أثرت عليه ما قال لا، فأقر. لا الذي قال لي قال أحسنت هو النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ هو الذي قال لعبد الله بن مسعود أحسنت. ثم قال رحمه الله تعالى، قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله، ايش هو الباب؟ ما عندنا هذا الباب. قال: فضل قراءة القرآن في الصلاة وسورة البقرة. في الشرح قال: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. هو هذا. طيب، قال: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي، هكذا ضبطه بموسى بن علي، وسيأتي في الترجمة أنه موسى بن علي بتصغير علي. قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ هذا الباب مناسبته للترجمة ظاهرة في مسألة قراءة القرآن، لكن هل أن يتعلم الإنسان القرآن في الصلاة أو أنه يقرأ خارج الصلاة؟ والظاهر أن مراد الإمام مسلم التعلم، وهذا إنما يكون في غالب الأحيان خارج الصلاة، وقد يتعلم ويحفظ بعض الناس القراءة وإن كان في الصلاة، كما ورد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاف من كثرة ما يقرأها في صلاته، فتبين أنها حفظت هذه السورة من خلال الصلاة، من خلال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بها فحفظتها. ولا شك إن من تيسر له حفظ القرآن بهذا الأسلوب فهو خير، وقد يهيأ له أن يخصص وقتا يقدم به إلى المسجد ليقرأ هذه الآيات أو بعض الآيات يحفظها، فينطبق عليه أيضا هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل للأمة في بيان فضل حفظ الآية من القرآن، فكأن حفظ الآية يعدل الحصول واكتساب ناقة، ووصف الناقة بأنها كوماء وبأنها عظيمة وبأنها سمينة، كل ذلك ترغيبا في أن يقدم الناس على حفظ كتاب الله وعلى أن يحفظوا القرآن، فإن الله تعالى يثيب حافظ القرآن، وشبه هذه الإثابة بمن يخرج إلى أماكن وجود الصيد أو وجود الخير أو وجود الثمر فيأخذ منه ويعود به إلى أهله، لأن أخذه ما دام هذا الثمر وذلك الصيد لا يملكه إنسان فيذهب إليه ويأخذ منه ثم يعود إلى أهله، فيكون ذلك مكسبا من غير جهد. وكذلك حفظ الآيات من القرآن هي بمثابة الحصول على الفيء والحصول على المال المباح يأخذه الإنسان ويكتسب به وينال به الفضل، لكن المشبه وهو حفظ القرآن النيل فيه أفضل وأعظم، لأنه يحصل على هذا الثواب في الدنيا ويحصل على ثواب آخر، كما سيمر بنا أن الإنسان في يوم القيامة يؤتى بالحفظة ويقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل، فإنك عند آخر آية تقرأها يعني تكون منزلته في الجنة. فنعم العمل حفظ كتاب الله وحفظ القرآن، وأنه من فضائل حفظ القرآن أن القرآن يأتي شفيعا للأمة، شفيعا لمن حفظه، شفيعا لمن قرأه، يدافع عنه ويذب عنه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بدأ المؤلف عن الإمام مسلم رحمه الله بسرد هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبذكر حديث عقبة بن عامر. ففي الباب مسندان، المسند الأول حديث أبي هريرة، قال فيه الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، المكنى بأبي بكر قال عنه إنه ثقة ثبت صاحب تصانيف يعني ومؤلفات من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب الستة باستثناء الإمام الترمذي. وأما الراوي الثاني الذي قرن الإمام مسلم روايته معه وهو أبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي. أبو سعيد الأشج الكوفي قال ثقة من صغار الطبقة العاشرة، مات سنة 57 و200، وروى له الجميع يعني، وتوفي بعد الإمام البخاري، مع أن الإمام البخاري روى عنه، وتوفي قبل وفاة مسلم ب4 سنوات، ولهذا قال ومن صغار الطبقة العاشرة. وقرن الإمام مسلم روايتهما هنا للاختصار كما هي عادته وشانه في رواية هذه الأحاديث. قال يعني كل من أبي بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع، والمراد بوكيع هو وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، نعم ما نسام السند مختلفة، لأن كل من أبو سعيد الأشج وأبو بكر بن أبي شيبة يرويان عن شيخ واحد، لكن ما يكون قرنا إنما يكون متابعة. قال هنا في ترجمة وكيع إنه ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، مات في آخر سنة 96 يعني ومئة، وأول سنة 97 ومئة، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وكيع عن الأعمش، والأعمش أيضا ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وهو سليمان ابن مهران، سليمان ابن إبراهيم ابن مهران الكاهلي أبو محمد، نعم تلمية الكاهلي، سليمان ابن إبراهيم ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس من الطبقة الخامسة يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 47 ومئة. هذا هو الإمام الأعمش رحمه الله تعالى. قال عن أبي صالح، وأبو صالح وذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، قال ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت من الكوفة، يجلب الزيت إلى الكوفة من الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين، مات سنة 101، وروى له الجميع. أبو صالح السمان يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحث أصحابه ويحضهم على حفظ كتاب الله، قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله يجد فيه يعني يجد عند أهله ملكا الله هدية أهديها ثلاثة خليفات، والخليفات جمع خليفة، والمراد بها الناقة، الناقة الحامل، وليست مجرد ناقة بل ناقة حامل حبلى في بطنها حمل عظام سمان، وهذا دلالة على كمالها، فتكون الهدية التي يجدها يعني هدية وافرة يتمناها كل من تهدى إليه. قال قلنا نعم، يعني كل منا يتمنى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا كيفية وهيئة الحصول على هذه النياق، قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان، ومن يقرأها حفظا، لأنه في الصلاة يقرأ الإنسان مما حفظه. فهذا الحديث دل على أن فضل القراءة في الصلاة هذا الثواب، ولا شك أن من قرأها وحفظها يحصل على ذلك. والمثل وإن ضرب في الصلاة فهو في غيرها من باب أولى، في غيرها من باب أولى. ها إيه، لكن قال وإن زاد يزيد، هذا قد يقال إن هذا الحد الأدنى، لكن قال وأربع، ومن زاد أكثر من أربع ما يدل، وصنيع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ما كان يقتصر على الثلاث إلا إذا كانت السورة تشتمل على ثلاث آيات، لكنه كان يقرأ أكثر. نعم، هو أمر الأئمة أن يخففوا من القراءة، لكن لا يكون بأقل من ثلاث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهذه الرواية الثانية أيضا هي شاهد للرواية الأولى، لأن من مسند عقبة بن عامر، وعقبة بن عامر غير أبي هريرة، لكنهما لما التقيا على رواية حديث اشتركا في معناه، شهد حديث أبي هريرة لحديث عقبة، وحديث عقبة شهد لحديث أبي هريرة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي، قال سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، أي ونحن جلوس في الصفة، والصفة مكان في المسجد، كان في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل فيه الفقراء ومن ليس له بيت يعيشون فيه ويقيمون وينامون ويصلون في ذلك المكان، لك ثواب الجماعة 27 درجة، لكن الذي يصلي في داخل المسجد يزيد عليه بألف، داخل المسجد يزيد عليه. نعم، وأنتم إيش؟ ما نسانا ونحن قلنا الحديث إذا رواه صحابيان رواية كل صحابي تكون شاهدا لرواية الصحابي الثاني، لأن كل من واحد منهما حديث مستقل، أما إذا روى عدد من الرواة عن صحابي واحد حديثا فهذه تسمى بالمتابعات، لأن المسند واحد وهو الصحابي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد عرفنا ترجمته في أول الدرس. قال: حدثنا الفضل بن دكين. والفضل بن دكين قال هو الكوفي، واسم دكين عمرو بن حماد ابن زهير التيمي مولاهم، الملقب بالأحول، وكنيته أبو نعيم الملائي. قال: ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات سنة 18200. يقول: وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري، وروى له الجميع. قال: عن موسى بن علي. أما موسى بن علي قال بالتصغير، هو ابن رباح اللخمي أبو عبد الرحمن المصري، قال صدوق ربما أخطأ، من الطبقة السابعة، مات سنة 63100، وروى له البخاري لكن في الأدب المفرد وليس في الصحيح، وروى له مسلم، وروى له أصحاب الكتب الأربعة. هذا هو موسى بن علي. قال: سمعت أبي يعني علي، قال هو علي بن رباح ابن قصير اللخمي أبو عبد الله المصري ثقة. قال: والمشهور فيه علي بالتصغير، لكنه كان يغضب منها، يعني ما يريد أن يصغر، من كبار الطبقة الثالثة، مات سنة 1100 أو مات سنة 1100 يعني 113-114، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. يقول هنا عن أبيه، قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقبة بن عامر هو الجهني، صحابي مشهور، اختلف في كنيته على سبعة أقوال، أشهرها أبو حماد، ولي إمرة مصر لمعاوية رضي الله تعالى عنهما 3 سنين، وكان فقيها فاضلا، مات في بداية سنة 60 من الهجرة، وروى له الجميع. عقبة بن عامر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خرج علينا، أو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من بيته، ونحن في الصفة، وكانت قريبا من بيته، فقال: أيكم يحب أن يغدو، يعني يذهب في الصباح كل يوم إلى بطحان، وبطحان وادي من أودية المدينة في جنوبها يسمى وادي بطحان، ولعل يعني ما يعرف اليوم بسد بطحان هو بداية هذا الوادي، لأنه ينطلق من الجنوب ويتجه إلى الشمال إلى أن يصل قريبا من الحرم، ثم يتجه إلى غرب المسجد. وقبل توسعة المسجد النبوي كان هذا الوادي معلوما معروفا عند أهل المدينة، يجري خاصة عندما تنزل الأمطار. هذا واحد من أفرعه، أو إلى العقيق، والمراد بالعقيق أيضا هو وادي يبدأ من عندي الميقات من جهة أبار علي، هذا وادي العقيق، ثم يتجه من الغرب إلى الشرق إلى أن يمر بقريب من المدينة، ثم يتجه إلى غربها ويتصل السيول بعضها ببعض عند المكان المسمى بملتقى الأسيال، في المكان المعروف اليوم بالبركة. من يعرف البركة؟ البركة، ما تعرف البركة؟ هذه التي عند الأزهري، عند الأزهري والنسيم، حي الأزهري وحي النسيم، لا تزال إلى اليوم تسمى بالبركة. بعدين إن شاء الله يأخذك عبد العزيز ويديك تشوفها، ولا بكر سندي يديك. طيب، قال: فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، يعني ما يأخذها لا بقتال ولا يأخذها بنزاع، لأن هذه مناطق يتوفر فيها مثل هذه الحيوانات. فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك، أن نتمنى أن يكون لنا هذا حتى يخرجوا من دائرة الفقر الذي كانوا يعيشون فيها وهم في الصفة. قال: أفلا يغدو أحدكم من المسجد فيعلم، يعني يتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين وثلاث، يعني يقرأ ثلاث آيات خير من ثلاث ناقات، وأربع خير له من أربع نوق، ومن أعدادهن، يعني وكلما زاد في عدد الآيات حصل على مثلهن من الإبل. وهذا مثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، يحثهم على تعلم العلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.